317 ذكرها، خمس سنين بينهم يعني، ذكرها ابن كثير أيضا في البداية والنهاية في المجلد 11 صفحة 160. نعم. ذكر أيضا أن القرامطة وكان أمير منصور الديلمي قام بدخول مكة، يعني في الحادثة الأولى كانت الجريمة خارج الحرم خارج مكة. نعم. الآن الجريمة أبشع من الجريمة السابقة، داخل الحرم، داخل الحرم، داخل المطاف، لا حول ولا قوة، والناس يطوفون حول بيت الله تعالى، لا حول ولا قوة. قام هذا المجرم بقتل الطائفين ببيت الله الحرام، لا حول عن بكرة أبيه، لا حول، لم يترك أحدا، بل إن من شدة إجرام هذا المجرم داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام في يوم التروية، في يوم التروية قام بقتل بهؤلاء الطائفين ببيت الله الحرام. ثم أمر النساء حتى يتأكد من إبادة الجميع، أمر النساء أن تمر، فإن استنجد أحد يريد ماء أجهزوا عليه. إلى هذه الدرجة وصلت الخسة والخبث بهؤلاء القرامطة في قتل حجاج بيت الله وفد الله تعالى الذين يجب علينا إكرامهم وحفظهم. وكان يقول هذا المجرم يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. هذا القرمطي يقول، لا حول ولا قوة، أبو طاهر كان هو الأمير. ثم قام هذا هو نفس الرجل، هو نفس الرجل، هو نفس الرجل. ثم قام هذا المجرم بقلع باب الكعبة، وقام هذا المجرم بسرقة كسوة الكعبة ثم وزعها على أصحابه، ثم أمر أحد رجاله أن ينزع الميزاب الكعبة، فلما صعد لينزع الميزاب سقط فمات إلى النار والعياذ بالله، أعوذ بالله. هذا الرجل أمر أحد أصحابه أن يضرب الحجر الأسود وأن يستله من مكانه، يأخذ الحجر من الكعبة فاستله. وكان يقول هذا المجرم، اسمع إلى عبارة هذا المجرم، أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ انظر إلى إلى إلى شدة سخريتهم وزندقتهم وكفرهم بالله عز وجل. أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ ثم قلع الحجر، بقي الحجر في يد هؤلاء المجرمين 22 عاما، لا حول ولا قوة، 22 عاما بعيد الحجر عن الحجر بعيد عن المسجد الحرام، عن المسجد الحرام، لا حول ولا قوة. حاول أمير مكة في ذلك الوقت أن يسترد الحجر فقضي عليه وعلى أهل بيته وعلى من معه لما ذهب ليخاطب أبو طاهر. هذا المجرم ارتكب جريمة داخل الحرم، ثم جانب آخر دفن هؤلاء في بئر زمزم، أعوذ بالله، يعني أخذ جثث هؤلاء القتلى الطائفين ببيت الله الحرام ودفن بهم في بئر زمزم.